العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في اللقاء السابق كان الكلام على أن المقرر أو المنهج في هذا الفصل الدراسي التجويد فقط، ولكن ما بلغنا عكس ذلك. القرآن معكم اللي هو مقرر السنة كاملا، سورة النساء وسورة المائدة وسورة التوبة ومقرر التجويد ما بقي من الكتاب اللي هو انتخبت السنة اللي فاتت. ايه ده الترمي، ده الترمي، ده ده الترمي. إلا إذا لا أصحنا بعض الإخوة، بعض الإخوة قالوا إن إحنا المقرر علينا في هذه السنة التجويد فقط، الترمي ده التجويد فقط، لأنه حتى سنة أولى ما عليهاش لا قرآن ولا تجويد في هذا الترمي، عليهم في الترم الثاني فقط. فأنتوا أعانكم الله وقواكم على هذا الأمر، إلا إذا سألتم عميد المركز وكان هيبقى في تخفيف أو يبقى في تخفيف في المبلغ. نعم؟ والله الكلام ده يفترض إن أنتوا تتفاهموا فيه، الترم ده انا شايف يعني احنا هنلحق التجويد عارفين احنا اتكلمنا في التجويد في اللقاء السابق، الا عارف التجويد من اول باب مخارج الحروف الى نهايه الكتاب. دي مساله احنا السنه اللي فاتت كانت صعبه جدا على السنه الثانيه، فيفترض ان ممكن حد منكم يتقابل مع عميد المركز ويتناقش في مثل هذه الايه في مثل هذه الامور. إنما إحنا اللي علينا الآن هنبدأ في سورة النساء. الآن هنبدأ في سورة النساء بدايتنا مع المنهج. خلنا في سورة النساء فقط أو سورة النساء معها مائلة، خففوا في منهج التجويد، لأن منهج التجويد حقيقة أنا يعني في أشياء كثيرة فيها صعبة صعبة صعبة. ما هو هو ده اللي انا بتكلم برضه. انا كان مفترض احنا كنا بنتكلم، صبرا يا حبيبي الله يرضى عليك، كان بلاش المناقشه. انت احنا كنا الاسبوع الماضي بنتكلم في هذه المساله، هل وانت كنت معانا هل تقابلت مع العميد وتناقشت؟ طيب تناقشت في هذه المسألة مع المسؤول عن المركز عشان ينقلوا من كل الصورة. ماشي، ما أنت ما تعرفش. لو سمحت يا بنتي خلينا هنا يعني نبقى مع بعضينا في المناقشة أفضل. الكلام ده احنا كنت حاضر الأسبوع الماضي؟ لا ما حضرتش. خلاص اللي كانوا حاضرين هم كانت النقاش في هذه المسائل في قضية المقرر، وأنا معاهم هنا قالوا إن المقرر الذي علينا التجويد فقط. فبعد ما خرجنا مدير المركز قال لا، التجويد والقرآن الكريم. المهم بس عشان ما نضيعش وقت خلينا نفتتح. يفترض إن في لقاء القرآن الكريم تكون معكم مصاحف يا أخوان، الله يرضى عليكم، تكون في مصاحف موجودة مع الجميع، ومصاحف مصحف تعرف تترك منه، مصحف يريح عينك يعني في فترة القراءة النظر دي اقرأ، أدام ما تقرأ نظر خلي معاك مصحف تكون تعرف تريح تقرأ فيه. ففي لقاء هو لا انا ممكن ان احنا لو توصل لشيء افضل من هذا ان احنا اللي هندرسه نختبر فيه افضل من اللي انت بتقوله ده. لما انت هتضيع معاك المساله لغايه اخر السنه ليه؟ تيجي تدخل نفسك في الترم الثاني هيكون عامل لك مواد ثانيه تدخل معاك القران دي ومش هيبقى معاك قران في الترم الثاني. ما فهمته ان هو الترم ده فيه قران، الترم اللي جاي مفيش قران، سنه اولى الترم ده مفيش قران، الترم اللي جاي فيه قران. عملوا ماده القران الكريم ساعتين، احنا كنا بناخد طول العمر من اول ما قلت هذا المركز اللي كانت هي ماده القران ساعة واحدة وهي أول مادة طوال السنوات اللي فاتت. هم السنة دي طبعا كانت المسألة إن في تردد في قضية إن الاستمرارية الدراسة من عدمها، بدأت المسألة متأخرة كما تروا، فخلاص إحنا نحمد ربنا إن هي حدثت. بس إحنا الآن يا فضيلة الدكتور اللي هنحكم خدنا سورة النساء أو سورة النساء مع المائدة نختبر فيها ولا نختبر في المنهج كله؟ طب صعب علينا المنهج كله، بس يبقى ده كلام واحد منكم يتفضل مشكورا يتقابل مع العميل أو ياخذ رقم العميل من مدير المركز ويتناقش معه في هذه القضية. بس خلاص ممكن برضه في التليفون، لان هو الان بيشوف مع مدير مع المسؤول عن المراكز، لان هو الكلام فين بس ما بقي من المراكز الخمسه اللي هم اختزلوها بخمس 26 مركز اختزلوهم بخمس مراكز كما علمت في العمل. احنا يفترض هنا اللي جاي مش حاضر، يفترض كده مش كده ولا ايه؟ يفترض كده اللي حافظ بنعمه ربنا في السماء. فالكلام مع برضه مش معايا انا، مش معايا انا، لان لو الكلام معايا انا المقرر ده في ذاته في هناك ما اولى منه، بس هو خلاص مقرر موضوع من هم اختاروا سورة النساء واختاروا سورة المائدة وسورة التوبة، خلاص احنا نلتزم بالمقرر. نعم نعم ازاي يعني كل معهد مش فاهم النقطة دي؟ هي هو احنا الان دلوقتي لما بتيجي وزارة التربية والتعليم او الازهر منهج موضوع، هنيجي نقول كل مدرسة او كل معهد من المعاهد هو يحط اسئلته بنفسه ويتولى المسألة دي؟ لا، هي مسألة منظمة من فوق يعني. معلش يا سيدي، ما احنا بنتناقش الالف في، احنا دلوقتي هندخل في اشياء مش من حقنا ان احنا نتكلم فيها، يعني مش عايزين نضيع الوقت في الدت. نعم تفضل يا حبيبي. هو افضل رايك في الحاجات المتاحه هو المجله اللي مجموعه اللي هي المعاهد ايه؟ خلاص لو هذا الكلام حتى عشان ما تتفاجئش انت، مش انا اللي هختبره. الاختبار الشفوي او الاختبار التحريري بتجي لك الاسئله من فوق. منتبهين يا بنتي؟ الله يرضى عليك، خلينا مش عايز اسمع صوت، خلينا احنا بس بنتكلم، واحد بيطرح سؤال واحد بيرد، يبقى خلينا مع قضيتنا ما ندخلش في اسئله. انت الان حاجة انا اقول لك عليه سوره النساء فقط وتلاقي الاسئله جايه لك من الاداره الرئيسيه فيها سوره المائده وفيها سوره التوبه، يعني الكلام ده لو الكلام ده صحيح يبقى خلاص ماشي على الكل. انت الان اللي بيجي لك يختبرك شفوي من عندهم، الاسئله بتوضع برضه من عندهم من عده سنوات بهذا الشكل. حتى انا لو حطيت اسئله بتبقى بيختاروا بعض أسئلة سواء في التجويد أو كذا أو كذا، ومن عدة سنوات هم ماشيين على هذا المنهج، الأسئلة من هناك في القرآن وفي التجويد. معي حبيبي؟ الشفوي بيجي لك من عندهم هم ناس يختبروك شفوي. طب انت الان هاجي اقول لك النساء فقط، واحنا حتى النساء انا من وجهه نظري المسافه اللي موجوده دي برضو عشان ناخد حفظ بقى، ناخد حفظ للتجويد وكذا كذا مش هتكفي. انما ما نقولش ان الاسكندريه عمل ولا مش، هل الكلام ده معمم؟ يجي لنا ايه ورقه هنا يخبرك حد ليه يبقى خلاص ماشي يبقى خلاص ناخد النساء فقط، ويا ريت كمان يبقى بائع المخارج فقط والصفات، وده كتيره برضه. انما المخارج الحروف والصفات الحروف وباب المقطوع والموصول وباب التاءات وباب همزه الوصل ده شغلانه، ده معهد الكلام ده مقرر على في سنتين في معهد القراءات. لا انتوا مع بعض خلاص خلاص ماشي. شوفوا مين من منكم انتوا عندكم اللقاء القادم يوم الخميس مش كده؟ يوم الخميس خذوا التليفون من ان لم ياتي العميد هنا، ان لم ياتي العميد وتتقابلوا معه في اي يوم من ايامكم، الاحد ثلاث الخميس، الا ما يحصل في يوم من هذه الايام واحد منكم يتطوع مشكورا تدينا يا فراس لو سمحت رقم تليفون العميد عشان نتناقش معه في قضيه الايه منهج القران الكريم. مين خلاص بس خلاص نعم خلاص هو ماشي. ده امكانيتك سوره النساء ارى انها تكفي وتكفي وتكفي فيما بقي، لان احنا المفروض كنا بدانا من شهر 9 تكفي وزايده كمان عليك. منهج التجويد نعم خلاص ماشي. نبدا الان نبدا ان شاء الله نستعين بالله ونبدا نقرا من اول سوره النساء. مين هيبدا معنا؟ يعني انا اللي هجيب لك النهارده في القران. مين اللي جاهز قدام المصحف؟ يلا ابدا انت يا شيخ، يلا افتتح معانا. هتقرا خلاص خلاص خلينا معايا تقرا حبيبي، خليه هو يبدا، خلينا نبدا من عنده. اتفضل يا سيدي. اول سوره النساء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. حسبك أخونا اللي صلى بنا العيد اللي صلى بنا معكم. طيب في بس إيه حاجة استدراك، كنت تقرا في سوره المعون فويل للمصلين اليس فيها راس ايه؟ طيب رجعت ثاني انت ماسك واخدها ايه مش كده ولا ايه؟ طب ايه الداعي للاستدراك ده؟ ما الداعي له؟ يعني لو وقفت على راس الايه فويل للمصلين ماشي وما ركعتش والحمد لله روحك موجوده وما خرجتش روحك، طب ايه الاستدراك؟ اذا انا فويل للمصلين ترجع ثاني الذين هم على الصلاه يسهون، ايه حجتك؟ طيب هي اليست راس الايه؟ بتستدرك على مين؟ بتستدرك على الذي انزلها راس ايه وقال هي راس ايه. وخلي بالك الايه دي خاصه، الايه الخاصه ما عليهاش خلاف. بمعنى ايه؟ يعني ما فيش من اهل العدل من عدها آية ومن لم يعدها آية. طب تقول حضرتك طيب احنا خلاص انت قلت فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هتقول لي متعلقة بما بعدها. طب ما احنا عندنا يعني الكثير من القرآن الكريم متعلق بما بعده ولكن رأس آية، ولكن هي ايه؟ رأس آية الله تبارك وتعالى الذي لا يخفى على علمه هذا التعلق سواء كان تعلق لفظي أو تعلق معنوي أنزلها آية. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها آية مفصولة عن الإيه؟ عن التي بعدها. أنت لو كنت وصلت الاثنين مع بعض من بداية الكلام فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، خلاص كانت تبقى انتهت المسألة، مش هنيجي نعلق على قراءتك. حتى لو وصلت الصورة كلها بعدد الآيات وصلتها كلها مع بعض ما كناش هنوفيك عليه، إنما التعليق على إن أنا وقفت. ليش رجعت؟ رجعت لإني في ناس بيقولوا كذا، طب إحنا مالنا مال الناس؟ إحنا لنا اللي هي رأس الآية وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، أليس رأس الآية؟ وبالليل، طب الكلام إيه؟ استقامة الكلام مفروض على إيه؟ وبالليل طب يبقى هي رأس الآية. هو يعني الفاتحة كما تكلمنا قبل نتكلم في الأسبوع الماضي في هذا الموضوع مش كده ولا إيه؟ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم متعلقة ولا مش متعلقة؟ متعلقة بما بعدها، وهي دي اللي مسكها شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الإيه؟ في الوقت والابتداء في المقدمة الجدلية لما تكلم فيها وقال لك إيه؟ اللي هو الوقت الحسن، قال لك ما تؤخش عليه إلا إذا كان رأس آية. رأس آية خلاص ما لنساش نجيبها، هي معدودة الآية خلاص ما فيها سكنة. الله يستحيل قبل الكثير يعمل هذا الأمر، إنما أنت خلاص وقفت عليها رأس آية. فويل للمصلين الذين هم عن صلاة، أما المنهي عنه فويل للمصلين الله أكبر أو صدق الله العظيم مع السكنة، فهي خلاص معدودة آية وربنا يتقبل منا. خلاص أنا عايز كل واحد يقرأ آية بس عشان الوقت ده، خلاص تفضل يا حبيبي ناخد آية كده. بس احنا بنقول في مقام التعلم في مقام البدايه، ليه ان انا ابدا في المنفصل بالتوسط بدلا من ان ابدا فيه بالايه بالقصر؟ لما انزل انا من المد الى القصر ايسر من اني اطلع من القصر الى الايه الى المد. هتبص تلاقي كده ان لو انت حافظ على التوسط ميسور لك أن تقرأ بالإيه؟ بالقصر. حافظ على القصر يصعب عليك أن أنت إيه؟ تطلع إلى التوسط. فإحنا خلينا إيه؟ خلينا برضو عشان إحنا في مقام تعليم وتعلم، خلينا ناخد المنفصل المد المنفصل اللي إحنا هنشرحه بعد كده إيه المنفصل وإيه المتصل. عندك علامات المد دي، عند علامة المد دي اللي قدام منك دي ما تنزلش عن أربعة. خلاص تفضل يا شيخ. صاد القاتلين، احنا في عندنا الصاد ده لما هنيجي ندخل في الصفات اخو الايه اخو السين أس إنها استعلام وإطباق بعدين أقص أقص انزل بيها شيء انزع انزع منها الايه الاستعلاء والاقبال بس ايه اهدنا الصراط المستقيم ادي شيء مش كده اللي هو قراءه كله قد اهدنا قص اس قص اس لا فرق بين الصاد والسين الا بالايه الا بالاستعلاء والاقبال يبقى حاول ان انت نتك على الايه مخرج الايه مخرج الصوت ودي فوائد تعلم الايه المخارج والصفات تفضل يا وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. لان احنا عندنا دي خدناها في السنه اللي فاتت واحده لان هو اولى قريبين في المخرج ان اف فان لم تخرج من هذه وفي من القراء من قرا فيها بالاسفاف من القراء في المعدة المتقدمين إننا احنا خلينا على آخر ما وصلنا اللي هو إيه اختار الإمام ابن الجزري في قضية الإيه الميم مع الفاء والميم مع الباء والشغلانة به هم فيه هم فيه واخد بالك وإلا هنبص فيها معايا إيه هم فيه عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه حلو وطعمها حلو مش كده إنما لا اللي هي تحذر منها اللي هم الثلاث حروف دول واحذر لدى واو الوفاء ان تختفي لقربها والاتحاد القرب في المخرج والاتحاد في الصفات اقرا يا شيخ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم لا خلاص انت هتقف انت كنت ناوي تقف وجيت وصل عيد ثاني ها وابتلوا اليتامى حتى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا انزل بالقاف انزل اهدنا الصراط المستقيم فقي ما تخسرت ستخرج منك كاف فقيرا ومن كان فقيرا فقيرا فقيرا اصل انت ايه اللي حصل هنا انت عشان داخل على القاف التخينه دي جيت عامل لي الفاء بدل ما هي فاء فتحه فاء خليتها فتحه فاء فتحه فاء بس فاء انما قلت ما يطلع منها كما هي على صفتها فاء فقيرا وهيجي معايا القاف في ادنى ايه في ادنى مراتب الايه التفخيم فقيرا يلا ومن كان فقيرا فليأكل في المعروف ترك الوالدين والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا مفروضا مش مفروضا مفروضا نستهد عشان بس ايه يعني نخرج من دائرة الايه الدال المفخمة الى الضاد خلاص او لان هو احنا اللي عندنا اللي احنا بننطقه احنا في لغتنا احنا كمصريين وشاميين ومغاربة اللي عندنا دي دال متفجرة اد الدال استعلاء بس او غير المغضوب الضاد شايف لساني فين؟ بس أنا استكيت على كده أض معي أض أض أض دال وعايز تعرف إنه دال وتتأكد إنه دال إحنا عندنا الثلاث حروف دولة الدال والداء والطاء بيسموها أحرف إيه؟ متجانسة من مخرج إيه؟ أد أد أض أد أد أر أي حرف من الحروف الثلاثة دول يجي الأول ساكن والثاني متحرك يدخل الإيه الأول في الثاني ودت طائفة ما قلناش إحنا إيه ودت طائفة ده بيسموها أحرف إيه أحرف متجانس تعال معايا بقى مش إحنا لسه بنقول الدال والتاء والطاء إخوات عشان نثبت ان احنا ضغنا دي اللي بننطقها دال تعالى قول المولى تبارك وتعالى افضتم في سوره الايه في سوره البقره طيب عرفتم ولا جناح عليكم فيما عرفتم اقراها لي كده عرفتم خلاص ادغمنا الايه التاء في الضاد لان هي مش ضاد بنطقها دال انما القضيه ايه عرضتم ده لوحده وده لوحده حرف صعب حرف صعب وكان يصعب على المتقدمين ده الامام الامام السخاوي رحمه الله عليه تلميذ الامام الشاطبي يعني حينما يقول والضاد عالم مستطير مطبق جهر يكل لديه كل لسان بس احنا بنقول ان احنا نستهل ما نجيش نقول انا هو اخر كده هم هناك يقولوا لنا ايه غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما يفرقوش بين الايه هو الضاد عندهم ضاد الضاد عندهم ضاد ازاي برضه ما انا قلت لك اكثر مره لو خد درس تروح تدرس في ناس هتبص تلاقي الولد اللي قدام منك يقول لك ابو عصا ولا من غير عصا يا استاذ ابو عصا اللي هو الايه الضاد واللي من غير عصب وتلاقي برضه اللي بيكتب وهم في كتابتهم كده لما تيجي الاسئله والامتحانات والامور دي تلاقي ما عندوش تفريق بين هذا واحنا كمان عندنا بنفرقهم بس ما بنقولوش صح احنا بنفرق بين الايه بين الضاد والضاد في كتاباتنا وفي انما عند النص لا يبقى احنا تستهل بس لو استخدمنا الطلاق تقول ان الضاد حرف استطاله ياخد زمن ورث الحرف الثاني هنحل الاشكاليه طب احنا القضيه مش قضيه ان انا يعني اقول اشياء او صفه انما احنا قضيه التطبيق النطق طب اقول اقرا ولا لا الضاد حرف استطاله زمن ورث اصل هو ايه الاستطاله دي اتصال الزمن الصرف خلاص هو انا وهو الحرف ده الصعوبه فيه كامنه في الايه في الاستطاله في صفة الاستطالة. يعني إيه الاستطالة؟ إنه هو بيخرج من آخر هذه اللسان، من أقصى اللسان، ماشي؟ إحنا عندنا هو حرف مطبق، مش كده؟ الإطباق، الإطباق نسبي، بمعنى إيه؟ بمعنى من الأحرف ما يطبق على سقف الحيطة كاملة، أط على كله. طب إحنا عندنا أضداد، الإطباق بيتم عليه على رؤوس الأضراس، على رؤوس الأضراس مع إحدى حافتي اللسان، سواء كانت الإيه، وهو ده برضو الحرف الوحيد اللي له إيه ثلاث مخارج من الجهتين معا، من هنا ومن هنا مع الأضراس، أو من الجهة اليمنى أو من الجهة اليسرى، حافة اللسان ثم أقصاها في حرف متطولة إلى ما يلي الأضراس وهو لديهما يعد، وباليمنى يكون مقللا. يبقى فاضل إيه؟ لما هو عزيز من الجهتين ومن الجهة اليمنى قليل، فاضل معاكم إيه؟ اليسرى، اللي هي بيسموها لهجة عامة المال اللي احنا أساسا مستمرين ننطقها. فإحنا خدوا بالكم معايا، الصعوبة تكمن إن الحرف ده خروجه بيجي من أقصى إحدى حافتي اللسان. فأنا بصوركم الآن على الجهة الإيه؟ شكل كده على الجهة الإيه؟ اليسرى، خلاص؟ خد بالك، هذا الإطباق بيفضل الصوت مع الصوت، تم الإطباق هنا على الحافة، والصوت ماشي ماشي ماشي ماشي، ويجي طرف اللسان ينزل تحت مخرج اللام كما قال سيبويه فتطأطأت عنها. يعني لساني ماشي فيه الصوت مستمر عند طرف اللسان، طرف اللسان ينزل تحت مخرج اللام، قول قال شوف لسانك منها حته هينزل تحت منها، خد بالك بقى، او او صعب، انا بنطقها لوحدها سهل، او او هتلاقي لساني كده واخره كده، او الاشكاليه بقى انا لما بنطقه ساكن سهل، لما بيدخل مع احرف، يدخل مع حرف ثاني ويجي الحرف اللي قبل منه مكسور مضموم، دي يبقى هي المساله عايزه تدريب، ان انا اقعد الاول امرن نفسي عليه ساكن، او او بتاعتنا احنا بقى او بس قدام، بس خد بالك ايه، اقض اقضتم، ادي مخصنا لا تنطقها بسرعه، انما هي الاصل ايه، اقضتم اقضتم، عرضتم عرضتم، نعم لا عرضتم، في كمان ايه ما قفلش لان هو رقم، ما ايوه ما الرخاوه ايه، جريان الصوت وجريان النفس اهي، عرض ما اقولش عرض ابدا، ده هو يجري معه ايه، يجري معه الصوت، جريان الصوت، جريان جريان الصوت وجريان الصوت يتطلب جريان النفس اللي هو ايه، هو الضاد، الضاد رخم ولا مجهول؟ لا يعني ايه، يعني ما هي اهي اهو معايا، اقصد اقصد انا ما قلتش اقصد، طب احنا هنتكلم فيه اكثر من مره، لسه معنا شرط هنتكلم فيه تاني، اتفضل بس عشان ناخد حاجه. Thank you. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن طيب لحظة، الآية هي الحكم ده معمول به منسوخة به هذا حدث أن المنسوخة يدخل السبيل أو يجعل الله لهن سبيلة. السبيل دي فين؟ في سورة لا في سورة في سورة النور في سورة النور لأن كانت تحبس حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. السبيل جاء في سورة النور. اقرأ حبيبي. كان عيد الأكسيد فآذوهم احنا اسمعنا اسمعنا هي الهمزة عندها محطوطة على ايه؟ على ايه؟ فوق الالف يعني؟ طب زي ايه؟ الارض. خد بالك الارض الهمزة محطوطة على ايه؟ على ايه؟ رد علي انت على الالف. طب الآذفة الهمزة محطوطة فين؟ بين لا مش على الالف بين الايه؟ بين اللام وبين الايه؟ وبين الالف. يبقى لما تتقدم الهمزه احنا عندنا في الكتابه الاملائيه بتاعتها في الاسرائيه احنا بنعمل ايه؟ علامه المد دي نعمل علامه المد. انما هي في الكتابه الصحيحه امنوا تحط لي الهمزه قبل الايه؟ قبل الالف. ارض تحط لي الهمزه على الايه؟ يبقى هنا اللي عندك انت بص لها كده بالراحه كده فآ فوق الالف فأذوهما ولا فآذوهما يض مع يعني مثلا احنا لما نيجي نتكلم في الولود بس احنا عايزين نبين حاجه زي ايه في سوره في سوره الاحزاب معنا في كلمه فيها قراءات طب اقرا اقرا اقرا هتيجي اقرا ها في الصفحة اول سوره الاحزاب في كلمه اقرا حبيبي اقرا واصلح ها باب اسمه باب التحذيرات بيسموه العلماء تصفية الحروف على هذا جاب كلمة على دي على الله احنا بنبص تلاقي الفطر مننا كده بسرعة على الله بقى في على على على الله ايه اللي خلانا عملنا كده لام الايه لام لفظ الجلالة المفخمة عندنا اللام في لفظ الجلالة تفقم إذا سبقت بفتح أو ضم وترفع إذا سبقت بإيه؟ بكسر. منتبه معي؟ طبعا إذا التقى الساكنين بيقصص يبقى هي خلاص تاخد حكم الإيه؟ حكم الكسر. فإحنا عندنا الآن على الله يبقى خدها إزاي؟ على على الأول على على الله وادخل على التقييم دي اللي بتاعها اللي هو إيه؟ على الله ولا هو جبر نفس النص على الله ولا ولا الضالين فرقق المستفلا من احرفي وحاضرا تقيم لفظ الالف كهمز الحمد اعوذ اهدنا الله ثم لا لام لله لنا وليتلطف وعلى الله وعلى الله ولا والميم من نصنصه ومن مرض وبارد اسم باطل وذرق وحق حق احط الحق باب على باب الايه؟ باب التحذيرات. تحذيرات من ايه؟ تحذيرات لما يبقى حرف ضعيف متجاور بحرف قوي انتبه ان انا ارقق اخلص اللي هو اسمها التقليد. يلا. انما التوبه على الله الذين بيتكلم فيها في سورة الأحزاب أو عايز تذكرها اللي هي ثم سئلوا الفتنة لا أتوها في عندنا قراءة لا آتوها. طب ايه الفرق بين ايه اتوها واتوها؟ ايه التوجيه؟ التوجيه اللغة المعنى بسيط. لما اقول مثلا فلان اتى الجهة الفلانية يبقى ايه؟ يبقى راح. طب اتى اعطى خلاص قد الفرق. لا اتوها لا اتوها لإقراءة نافع بن عامر وغيره ممن وافقه. يبقى ايه لما نيجي نقول ان احنا الكلام على الهمزه دي، الهمزه وقعت قبل الالف يبقى اللي هو الشيخ قال مد الايه مد البلد رتبه فوق بقى ايه اتوها او اتى. تقرا بالتالي تفضل. قال إني تبت. قال إني تبت الآن على الذين يموتون. قال الذين يموتون وهم كفار. أيوة صح من الله. عد الآية ثانية. يلا. لا يحل عنه اللام عليها ايه؟ والمصحف الصغير هذا. يلا اتفضل. لا يحل. لا يحل لكم أن ترثوا اللي هو من الإرث يعني. لا أنت إيه معايا واحدة واحدة وإنت كده عيد الآية كده ونمشي معاها واحدة واحدة كده معاك لغاية ما تنتهي المحاضرة. لا يحل لكم أن ترثوا النساء. أنت بتقرا من إيه؟ يا راجل الله يتقي الله ويصلح حالك. إلى أخي المصحف. ومصحف يكون كبير كمان. ما تريحوا عليه. لا يحل أن ترثوا خلينا نسمعها منه. أن ترثوا. ولا تعذروهن الإعذار الظلم. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ولا مبينة؟ هي فيها مبينة والعاقل برضه لا عاصل بس من طريق مين؟ من طريق شعبة مبينة. انت تقرأها ايه؟ مبينة. ها؟ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن. لا وانا بقرأها. فإن كرهتموهن خيرا كثيرا. خيرا كثيرا. ربنا يجعل فيك خير يا رب. يلا حبيبي. وإن أردت مستبدالا زوج لا انت مالك عملتهم مع بعض كلهم مع حته واحده كده ها بص على بص في المصحف بص في المصحف. وان اردتم استبدال زوج مكان ايه يلا بس اساسا احنا كده كلهم زي بعض الجيم الاولانيه عندك عليها ايه برضه المصحف ازاي مفيش مصحف كبير يا اخوانا حد يديله مصحف لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني يا ريت انا عايز مصحف كبيرة عشان اعمل له مسافة الحرف والحركة مثلا يصعب عليكم ان انت وانت جاي تجيب مصحف كبير كبير في اليوم ده الثانية حتى ايه الجيل الثاني عليها ليه طب خليهم كلهم صفر الله يكسر الراس عدوه واتيتم احداهن قرطارا اتاخذونه بهتانا واثما ودي الآية اللي هي حاجة به المرأة بها المرأة سيدنا مين سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه أهو ده اللي احنا بنتكلم فيه هنا خدوا بالكم المعنى ده أساسا فكرته من الأول خالص فكرته من الأول خالص طبعا بالموجودين الآن السنة دي الأمور تغيرت غير القديم غير القديم معظم اللي موجودين الآن اللي هم حفاظ وحافظين القرآن الكريم ودخلوا سواء المعهد بتاع الجمعية الشرعية أو غيرها أو غيرها فكرة المعهد ده قديما قديما من أول ما اتعمل إن بياخدوا الطبقة اللي هم الناس اللي خريجين الجامعات اللي ما لهمش حتى إعدادية أزهرية وجاي معهد ثقافة إسلامية فيفترض اللي قدام منك على شفته الآن المباعدات إن في ناس موجودة جاية مش منهج ده مش مالي عين جاي هو كل اللي عايزه بس عايز من هنا لإيه؟ عايز الرخص خلاص رخصة السواق مش جاي عايز أساسا لا علم من هنا ولا أي شيء هو المعهد للأطباء والمهندسين والناس اللي هم والمحامين وغيرهم من الناس اللي هم أساسا لا دخل لهم بالعلوم الشرعية غير معهد اسمه إيه؟ ثقافة إسلامية يبقى لما نيجي نسمع من ابننا نفس القراءة دي غير لما قرأ الشيخ غير لما قرأ الشيخ غير لما قرأ غيره فهو ده احنا هنا يفترض ان احنا بنسير على ايه؟ على اضعف الايه؟ اضعف الرب وهو ده اللي انا بقول ان ازاي نحط سورة النساء ونحط سورة الايه؟ المائدة طب ما احنا كنا زي معهد الجمعية الشرعية لما الشيخ عبد البسيط مش طهري عليه رحمة الله وغيره من القدامى اللي حطوا الايه؟ في المعاهد حطوا المقرر سورة النور مش عارف ايه اللي احنا كنا بندرسها في السبعينات قديما يعني في المعاهد دي فهو ايه؟ لا تتعجبوا من ان ايه قراءة واحد تكون بالشكل ده احنا جايين للي زي ده مش جايين للي زي ده خلاص؟ يلا يا شيخ من النساء إلا ما قد سلك فاحشة ونصر قد يستنون كلها ومقتا وساء رضي هذه ايه يعني ايه قد سلف هو اللي رد بس بلاش السلوك يعني ايه قد سلف يعني كان الواحد الاول يورث ابوه بنسوان ابوه كله وفي البلد إلا ولا تنكحوا أي تتزوجوا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم بس إلا ما قد إيه إلا ما قد سلم. يلا اقرأي ابنك. نعم بين ايه؟ طب انت دلوقتي احنا هندخل في قضية ايه؟ لا اللي هو نعم لا السؤال هي بتقول الفرق بين القارئ والراوي والطريف في مسألة القراءات. القارئ اللي هو الإمام الذي اختص بقراءة. احنا عندنا نقلت علينا قراءات القرآن الكريم عن أئمة ايه؟ اسمعوا وقفنا المعلومة دي بسيطة كده عن أئمة عشرة اللي هم نافع بن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب الحضرمي وخلف العالم. دي القراءات المتواترة التي يجوز القراءة والإقراء والتعبد بها. عندنا قراءات ثانية اسمها قراءات شاذة. القراءات الشاذة الأول القراءات المتواترة دي لابد أن يتوفر فيها كام؟ ثلاث شروط. الثلاث شروط دي ايه؟ متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيحة السند يعني، موافقة الايه؟ اللغة العربية، وموافقة الرسم الايه؟ الرسم العثماني. فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحدث وصح اسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. وحيث ما يحصل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. خلاص يبقى لابد أن يتوفر فيها دي القراءات المتواترة. القراءات المتواترة جماعة من علماء الأمة زي احنا عندنا لما بنقول ايه أحاديث البخاري، هي أحاديث البخاري دي اللي ألفها البخاري جمعها بسنده يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلم، النسائي، غيره. يبقى نسبت الاحاديث للامام بس هي ايه؟ واخدها بايه؟ بسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهو كذلك القراءات. قراءه نافع وجاب الامام نافع نقلها بسندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قراءه ابن كثير المكي اخذها بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قراءه ابن عامر الشامي أخذها بسندي عن رسول الله وهكذا عاصم غيره غيره. يبقى ده اللي هم بيسموه يعني القراء كانوا آلات كانوا آلات ولكن اتفقت الأمة قالوا ايه خلينا ناخد كده زي الإمام ابن مجاهد لما اختار عمل كتاب اللي اسمه ايه السبعة لابن مجاهد اختار من كل قطر من الأقطار الإسلامية مجموعة من مكة من المدينة من هنا من هنا. فهم اتفقت الأمة على أن نأخذ قراءات الأئمة العشرة هي اللي هي الصحيحة. في قراءات شاذة. القراءات الشاذة دي بيبقى بيختل فيها لا الجانب اللغوي ولا الجانب الرسمي بس بيختل فيها إيه؟ السند إلى التواتر والسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي مثلا قراءة إيه؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. تعال معنا في الرسم موفق هذه القراءة المتواترة اللي انت بتقراها. طب فاليوم ننحيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية مخالفة للرسم ولا تخالف اللغة بس غير متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلماء الأمة قالوا القراءات الشاذة دي اللي هو بيبقى احيانا الصحابي كتب كده بالمعنى زي الايه اللي كانت معانا ايه وله اخ او اخت ابن مسعود قال كتب ايه من ام او لام هو مؤتمن على كتاب الله بس هو كتبها من قبيل ايه من قبيل التفسير المعنى. فبعض الايه القراءات الشاذه القراءات الشاذه جاءت بهذا الشكل. يبقى عندي نيجي لسؤال أئمة القراءات كام؟ عشر اللي احنا سميناهم دول لما نيجي نقول المدينة أول ما تيجي تقول المدينة قراء المدينة نافع وأبو جعفر قراء مكة ابن كثير قراء الكوفة عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر. لا ده بتاع التفكير امبارح، بتاع التفكير امبارح انت امبارح بالنسبه لده ابن كثير، ابن كثير المقرئ توفي سنة 22 هجري، انما عندك ابن كثير المفكر في القرن السابع، في القرن السابع وخد عنه العلم الامام ابن الجذري اللي توفي سنة 33، فهو كان في الايه ده كان دخل ايه في القرن عدى القرن السابع، فده غير. يبقى احنا عندنا المدينة منها اثنين، نافع وابو جعفر. طب وعندنا مكة واحد بس اللي هو ابن كثير. طب وعندنا الكوفة أربعة اللي هو عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر. خلاص؟ طب البصرة فيها اثنين اللي هم مين؟ أبو عمرو البصري ويعقوب الحضرمي. يعقوب الحضرمي. طيب فاضل معانا الايه؟ الشام. فاضل معانا الشام. الشام فيها ابن عامر. ابن عامر الشامي. كملوا العشرة كده؟ كملوا العشرة كده. هنيجي نقول مصر؟ لا، مصر ما كانش فيها. هم علماء القراءات متقسمين على المدينة وعلى مكة وعلى الشام وعلى الكوفة وعلى البصرة. احنا بنقرأ قراءة مين؟ قراءة أهل الكوفة، قراءة عاصم الإيه؟ عاصم الكوفي، إنه من أهل الكوفة. أدي دول الأئمة دول اللي بيسموه إيه؟ قارئ، دول القراء. الراوي بقى اللي خد عن الإمام، عن القارئ. يعني إحنا دلوقتي لما نيجي نقول الإمام نافع، الإمام نافع خد عنه مين؟ خد عنه؟ لا، قانون الأول وبعدين ورش النهر. وهو ده ورش، هي مفروض قراءتنا إحنا، إحنا كمصريين قراءة اللي هي قراءة ورش، قراءة ورش هي المفروض إحنا. هو حتى الإمام الشاطبي لما بيتكلم فيه وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلة. فإحنا إيه زي ما قلت قبل كده، ما شفناش إيه، ما حافظناش على قراءة الإيه ورش ده اللي خدها كعابي لما راح المدينة والصعيد زي حالاتي كده، بس هو من ورا شوية من قصة. إنما أنا من جهينة تبع سهاد، ده خلها وطلع على المدينة، راح المدينة قال لهم يا ناس أنا جاي، أنا جاي حاج ولا زائر ولا أنا جاي عايز أتعلم القرآن. قاصد الإمام، الإمام نافع، وهو ده اللي روايته جت عندنا إحنا، رجع إلى مصر وأخذ عنه تلاميذه، بس راحت على بلاد الإيه؟ على بلاد المغرب. دلوقتي بتلاقوا بلاد المغرب لما تروح تقرا انت عندهم حفظ كده ويتعجب بالنسبه له، ده لعامة الناس غير اللي هم العلماء، يعني غير العلماء اللي زيكم كده اللي عارف اللي بيقرا. انما لما يجي تقرا عنده ايه ورش، تقرا عنده روايه حفظ او غيره فكده. يبقى الراوي من اخذ على الامام حتى وان كان بواسطه، حتى وان كان بواسطه، لان فيه اللي خد عن الائمه مباشره. ورش وقالون، قالون ورش عن الامام نافع مباشره. طب نيجي لقراءه ابن كثير. لا، ده احنا عندنا البز وقنبل. البز بينه وبين ابن كثير اثنين بس، اللي هو هو اللي نقل الروايه، وبينه وبين قنبل ثلاثه بس. اسمها اسمه ايه؟ شوف، على الرغم انه لما ياخذ عنه ايه مباشره، بس بنقول ايه البز عن ابن كثير، عن ابن كثير ده مش شغل على مباشرة، لا نقل الرواة. الإمام عاصم لما نيجي نقول إيه اللي احنا بنتكلم، شعبة وحفص، شعبة وحفص واخدين مباشرة عن الإمام، عن الإمام عاصم. حفص ده زي ما قلت لكم قبل كده كان ربيب الإمام عاصم، وقلت لكم قبل كده ربيب يعني إيه اللي هي جاية في الآية اللي جاية معانا، وربائبكم التي ايه بحضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. ولذلك الامام الشاطبي يقول لك ايه، وحفص وبالاتقان كان مفضلا. بقت اسهل في العالم الاسلامي اللي هو سالنا السؤال ده، اللي هو الوزير اللي موجود الان وزير الشؤون الاسلاميه في السعوديه اللي رجعوه ثاني، ده اللي هو الان الشيخ صالح، صالح بن عبد العزيز، كان بعدين مقدم له هدية اللي هو الكتاب بتاع الحلقات المضاءات. فالمدير الجهة دي بيقول له الشيخ سيد موجود معايا، قام الراجل يسلم عليه قال الله يجزاك خير، هذا أحد عمليني كنت أود أن أكتب فيهما. فاضل حاجة، إيه؟ ما هي الأسباب في اشتهار رواية حق في العالم الإسلامي؟ يعني إحنا عندنا مفروض إحنا عندنا في المدينة تبقى رواية مين؟ نافع. نافع. في مكة تبقى قراءة مين؟ ابن كثير. في البصرة مفروض تكون قراءة ايه؟ ابو عمرو. في الشام مفروض تكون قراءة ايه؟ ابن عامر. ايه اللي خلى السبب في اشتهار رواية حفص واصبحت الان يعني تعتبر هي المشتهرة في العالم الاسلامي؟ اللهم الا عندكم بلاد المغرب، بعض بلاد المغرب، وهو يدوب السودانيين، اخواننا السودانيين بيقرأوا لا رواية الدوري عن أبي عمرو، الدوري عن أبي عمرو. نعم، مش كل السودانيين، بس المنهوز بعض السودانيين، زي برضو ما قال أخوك إن بعض إيه المغاربة الآن متمسكين بالدين. هو أنا توقفت عند هذا السؤال، بس بعد كده رجعت أبحث في هذه المسألة، إيه السبب فعلا؟ إيه اللي جاب المصريين قراءة الكوفة؟ وودع على المدينة اللي هو كل العلماء اتفقوا ان اول قراءة قراءة الامام نافع هي الدرجة الاولى. الامام نافع كل علماء الامة اتفقوا على ان الايه اول القراءات اللي هي مقدمة على الكل قراءة الامام نافع. طب ايه اللي خلى حفص؟ عارفين ان انا فضلت ادور على المسألة دي، لقيت ان مفيش غيرك قدام منك حاجة واحدة بس تقولها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وحتى تبص لله الإمام الشاطبي يقول لك وحفص وبالإتقان كان مفضلا. طب لما نيجي نقول من حيث الورع والتقى يبقى مفروض قراءة حمزة، وحمزة ما أزكاه من متورعه، إماما صبورا للقرآن مرتبا، ده اللي كان يعني تصفه كتب التاريخ. إن كان يقول لك إذا ظلئ حمزة لم يتقي خشية أن يصادف من قرأ عليه، يبقى قاعد عطشان في المقراءة بتاعته وعايز يخش، ويخاف يطلب من حد يسقيه حتى يكون ايه قرأ عليه، كان عايزها شخصيا. وهو ده اللي لما امير من الامراء قرأ عليه وجايب مبلغ صرة مال، وابن عبد الله فرح، انتوا عارفين عطاءات ايه الامراء، فهو بيقول له كنت اظن ان لك عقلا، انا أخذ على كتاب الله أجر أنا. وهو ده اللي وصف الإمام الشاطبي بقوله وحمزة ما أزكاه من متورعه إماما صبورا للقرآن مرتبا. ولما قال واحد من العلماء يقرأ، أنتوا عارفين إن مين سنه هبلوك على الحال، مين أقوى واحد في علماء السنة من السلف؟ سفيان. مين سفيان الثوري؟ مش كده؟ سفيان الثوري ده اللي هو كان بيقول ايه؟ لو كنت الهرشة فراسة دي اجد لها اثر ما هرش الا بالايه؟ بالاثر. سفيان الثوري اقوى علماء الامة، لم يقرأ على واحد من العلماء القرآن الا على حمزة، وقرأ عليها 4 مرات. مع وجود مين؟ سفيان الثوري ده كان من اقران حمزة، بل اني تقريبا في السن هو أكبر من حمزة، وكان موجود في الآن التوقيت ده مين؟ كبار علماء القراءات ابن محيصل وسليمان بن مهران الأعمش. سمعت عن سليمان بن مهران الأعمش؟ سليمان بن مهران الأعمش شيخ حمزة، شيخ إيه؟ شيخ حمزة اللي هو ده إيه؟ ده كان الأعمش ده الناس تخاف منه، بتترعب منه روح، لأنه كان حاس من العلماء الإيه؟ الحادين دول. شفت لما خرج على طلابه فمرحبا بشيخنا وكذا وكذا، قال والله لولا ان ما في بيت من هو ابغض الي منكم ما خرجت اليكم. اللي هو سليمان بن مهران الاعمش قرأ عليه حمزه، هو من شيوخ حمزه. سفيان الثوري يسيب الاعمش ويسيب ابن محيص ويسيب كبار علماء الامه ويروح يقرأ على مين؟ على حمزه، عشان الايه؟ الورع والتقى. وفي سند بقى للإمام حمزة ده داخل عن آل البيت على طول، تقريبا قرأ على جعفر الصادق عن هو جعفر علي أبو علي هو أبو جعفر مش كده؟ مش كده اللي جعفر الصادق أبو علي، لا مش علي سيدنا علي زي العبدية مش كده اللي إيه السلسلة دي داخلة على إيه وعلي ابن الحسن مش كده؟ والسلسلة دي قرأ على جعفر وجعفر واخد عن إيه زي العابدين وزي العابدين واخد عن الحسن والحسن واخد عن إيه؟ عن سيدنا علي سند له سند في الإمام الإمام يبقى عندنا الرواية القارئ اللي هو الإمام. طب الراوي من أخذ على الإمام بواسطة أو بغير واسطة؟ الرواية اللي هو الطريق الطريق اللي هو خد إيه؟ خد عن الراوي وهو دول اللي هو جابهم الإمام ابن الجزري اللي يقول لك باثنين باثنين وإلا أربعة فهي جهاء ألف طريق تجمع الطرق اللي وصلت لنا طرق القراءات اللي وصلت لغاية الإمام حمد لغاية الإمام الإمام ابن الجزري 980 طريق قراءة الإمام قراءة الحق اللي احنا ذكرها دي جاية من 56 طريق طريق فلان وطريق فلان وطريق فلان شغلانة متشعبة شغلانة متشعبة بس احنا يا ريت نتقن ايه نتقن قراءة الحق ويا ريت ان احنا نطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا في علومنا دي احنا بنتعلمها سواء ان انت هتتصدر لتعليم القرآن الكريم او هتكون واحد او كذا او كذا اطلب من ربنا طلب اطلبه من ربنا ولعله يتحقق لك ان يكون جهودك دي تكون خالصه لوجه الله يعني ان انت تعتني يعني ربنا ما يحوجكش لانك ان انت تروح تدي درس تقعد تنتظر ايه اللي هيديهولك او بتعلم واحد قران تقعد تفكر ايه اللي هيديهولك يعني نخلص النيه يعني حتى بس يعني انا بقول نخلص النيه في هذه المساله وبعدين تسكين الامور لايه لما يحدث لك في حياتك قادر ربك سبحانه وتعالى يغنيك وهو يعني الذين ارتفع شأنهم على مدار التاريخ الإسلامي هم الذين كانوا يتعفر لا يتأكلون اللي هو حتى الإمام الشاطبي يقول تخيرهم وقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا لم يتأكلوا من وراء القرآن كان الإمام حمزة بيتاجر كان بياخد الزيت من الكوفة يوديه حلوان ويجيب من حلوان اللوز يوديه على الكوفة وحتى انا زمان لما قريت كده اقول يا نهار ابيض بقى كان سيدنا الامام حمزة يجي من الكوفة لحلوان انا كنت مفكر كان في دماغي ايه ان حلوان بتاعت لحم ده زمان وانا طالب في معهد القراءة اقول يا الله يتنفع عونك يا ترى كنت بتيجي ازاي من الكوفه من كوفه الى ايه الى حلوان اتطلع ان ايه ان عندهم حلوان موجوده في العراق موجوده في العراق كانوا تجار يتاجرون وربنا سبحانه وتعالى اغناهم عن لما تطلع المنبر كده وتنزل حتى ما تشربش كوبايه شاي كان الدكتور المصير عليه رحمه الله اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه شيخي واستاذي وصديق يعني اعتز بعلاقتي به كان لما يجي عندنا يكون عندهم درس او خطبه او اي حاجه قال لي شيء يقول لي بص يا شيخ سيد اجي لك في وقت ثاني انما وانا خارج من المسجد احنا واخدين على ان زمان الجمعيه الشرعيه كنا نمسك في الشيخ المستوري والشيخ العيان والشيوخ الكبار كده وعاد على نطلع من المسجد على هنا وبتاع انما بعض العلماء يرى ان هذه دي بحد ذاتها مش كويس اجي لك في وقت ثاني ويجيني في وقت ثاني اجي لك غالبا هذا الوقت اطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى ان يرزقكم الايه الرزق بعيد عن العلم الاشياء اللي انتم بتعلموها تعتني من ضبط الدرس تروح هنا تروح هنا اطلب من ربك سبحانه وتعالى ان يغنيك عن هذا يغنيك ازاي؟ خلاص سيبها لله سيبها لله وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سيرزقك من حيث ايه؟ من حيث لا تحتسب حتى جت كده نعم انا ما بتكلمش على مشكله شوفوا هنفهم ايه اه دخلنا في الاشياء اللي هي يعني احنا مش عايزه تناقش اعتبر اللي انا قلته ده استاذ خلاص اعتبرني ما قلتش حاجه لاني انا اسمعني بس ما هم اللي بيتعلموا في الازهر اكلهم منين او من الدعوه بس انا بقول انت انا ببص للي قدام مني على اعتبار انت موظف في جهه الحكوميه احمد ربنا على وظيفتك دي وحاول بقى اصل لو ما تيجي دي وبدات انتظر رايح الدرس الفلاني طب هيدوني كام يكفي يجيبوا لك عربيه تاخدك وترجع ولو عندك عربيتك انت تقعد تحط رجلك كان هو مش قال اللي لما دخل جامع الازهر وفضل مدد مدد رجليه وقام ايه عمل حركه بعته ايه قال له ايه رد قال له ايه الذي يمد قدمه لا يمد يده قاعد في جامع الازهر دخل واحد في المسجد هو كان مين اللي دخل كان مين في تقريبا تقريبا هو واحد مسؤول فكلنا نترعب ده فضل قاعد مهدد رجليه ما سالش فيه هو على نفسه مش واخد باله قام رايح باعت له ايه مبلغ من المال ان بعته لك الامين فرد المرسول وقال له ايه من يمد ايه رجله لا يمد ايه يده خلاص انما انت هتقعد تحط في دماغك حاجه زي انا بقول لهم الرسول خلاص يا سيدي ان كانت هي وظيفتك خلاص نعمل ايه بقى انما انت موظف في جهه حكوميه تاجر عندك زقالة عندك محل عن الغرب احمد ربنا خلاص على الرزق اللي بيه الامر يتساوى بالاخره نعم الامر بالاخره يتساوى احنا قضيه الاجر دي بص القضيه اللي بتتشجع للنوايا ما هو ممكن انا اعمل اللي انا بقول لك عليه ده واقعد عشان ايه من اجل ان يقال انه بيتعفف وانه كذا وانه كذا ممكن يكون لاحق ياخد الاجر خلاص احنا دلوقتي خلينا احنا بس ساعه كام طبعا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم خلينا نصلي انا قلنا ننتهي عشان نصلي مع بعض جماعه يلا نصلي وبعد كده تصرفوا مقبولين نعم ما فيش حروف في صلاه صحيح. Thank you.